زي ما انتم شايفين كده تقدر تجيب كلات بالهبل بالاي كي ام ده اجمد سلاح في اللعبه. بص بس يا شباب على الكومنتات، واحد كاتب لي بيقول لي بود ذا شوتر بيقول في الستريم بتاعه ان الام 4 احسن سلاح. بود مين يا جدعان؟ هو كلها بقت ستريم؟ ايوه يا جماعه انا بود ذا شوتر، وبقول لكم ان الام 4 احسن سلاح في اللعبه، واللي يقول غير كده يبقى نوب. يا جدعان انتوا عارفين الاي كي ام ده؟ ده كلاشينكوف. ايه يعني كلاشينكوف يعني؟ يكرم لاجل محمد رجب يا جدعان، هو الام 4 ما صغرناه. يا جدعان انتوا فاهمين الدمج بتاع السلاح ده قد ايه؟ طب وعلى ايه؟ هدوقه لكم دلوقتي. شفت الدمج؟ سامعين الصوت؟ انا الروف بتاعي اتبهدل يا جدعان. اللي بيكل ما بيقولش، واللي بيدمج ما بيتكلمش. اه يا جدعان السكواد بتاعي كله جاهزين بالاي كي ام. يلا جاهزين، السلاح جايين. انتوا اللي خايفين يا جدعان. الشوتنج اكيورس بتاعته 200، انتوا عارفين اقل 200؟ والله ما اقعد القعده دي والله. ايه الطرب ده يا عم؟ ايه الطرب؟ ايه الجمال ده؟ 5 ايمنج ستار، 3 بالله العظيم جبار. عبد محمد خليك في الشباك كده ثانيه واحده. بسرعة يا محمد، كنت بجرب حاجة. يا محمد كبر، يا محمد دينجر، يا محمد كبر دعان أبو. أبو بسرعة، أبو بسرعة، بسرعة. معلش يا جماعة نكمل الستريم. إيه ده؟ محدش موجود ليه؟ طب يا جماعة اللي يدخل يقول الصوت تمام. ها وأنا تمام، أنا عايش الحمد لله. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. سنة 1941 وفي إحدى المستشفيات السوفيتية صحي ميخائيل كلاشينكوف الرقيب وقائد الدبابة المصاب من نومه على صوت دوشة في عنبر المرضى. يا ستر يا رب في إيه؟ مصدر الدوشة دي كان زمايله العساكر اللي حاربوا معاه واتصابوا إصابات شديدة في معركة بريانسك قدام النازيين. ولما سألهم كلاشينكوف بتتكلموا في إيه؟ كان كلامهم كله غضب على القادة السوفيت اللي سابوهم يحاربوا في معركة غير متكافئة مع الألمان. كلاشينكوف قال لهم سوري والله يا شباب، أنا كنت في الدبابة، احكوا لي إيه اللي حصل؟ ما مش واخد بالي. قال له اسمع مستر كلاش، العساكر ما كانش عندها مشكلة في قسوة القتال ضد النازيين، ولكن المشكلة كانت في السلاح اللي طلب منهم يحاربوا بيه. تخيل عزيزي المشهد التالي، تلات عساكر سوفيت على خط النار بيتشاركوا كلهم في بندقية واحدة تقيلة وقديمة، لو فكروا يضربوا بيها نار الارتداد بتاعها ممكن يخلع كتف اللي ضرب. كل ده قصاد جندي نازي واحد برنس معاه رشاش متطور قادر يحصدهم كلهم في لحظات، تش تش تش يرقدهم كلهم. الحقيقة عزيزي ان كلاشينكوف بعد ما سمع الملاحظات دي ما رجعش يكمل نومه او يوبخ العساكر. ايه انتوا بتقولوا ده؟ انما طلب ورقه وقلم وبدا يفكر في اختراع هيغير المشهد العسكري والعالمي للابد. في هذه الحلقه عزيزي انا هكون كريم معاك، مش كنت احمد النهارده هبقى كريم معاك عزيز. لاني هحكي لك حكايتين مش حكايه واحده، بطلهم هذا الاختراع اللي قاعد كلاشينكوف دلوقتي بيشخبط في تصميمه. الحكايه الاولى يا عزيزي بتبدا مع بدايه الحرب العالميه الثانيه. ساعتها جيوش كتير ادركت ان مش مهم يكون معاك بندقيه ممتازه وبتشتغل كويس، انما المهم تكون هذه البندقيه مناسبه لميدان الحرب اللي انت فيها. مثلا السوفييت كانوا بيحاربوا اسلحه زي البندقيه موس النجد، ورغم انها بندقيه قديمه الا ان المدى بتاعها كان ممتاز، بيوصل ل 800 متر بالتلسكوب، ورصاصتها عيار 54x7.62، عيار قوي وثقيل. ده يا عزيزي العيار اللي يسيب ويدوش. بالفعل يا عزيزي كان عيار تقيل قوي بيخلي القتل مؤقت الضحية مع دقة تصويب مذهلة. الألمان بقى كانوا بيستخدموا أسلحة زي الكارباينر 98K، عيار 57x7.92، ده عزيز تحس هوت لاين من السلاح. السلاح ده كان فيه نفس المميزات وبرضه فيه دقة تصويب ممتازة، ولكن الجيشين دول لقوا إن في معارك الالتحام المباشر كل ما زال الأسلحة دي تحولت لعيوب. طول البندقية وتقل حجمها كان مشكلة كبيرة، في اشتباك المفروض إنه بيحتاج جندي بيتحرك بسرعة، كمان حجم الذخيرة التقيل ما كانش بيسمح للجنود إن هم يبقوا شايلين ذخائر احتياطية أكتر، فكان طبيعي جدا الذخيرة خلص منهم. ووقت اطلاق النار ارتداد السلاح بيكون عنيف جدا على كتف الجندي. فتخيل عزيز انت ماشي في المعركه ولقيت جندي معاك وماسك كتفه كده اهو، تقول له ايه مين اللي صابك في كتفك يا محمد؟ فيقوم قال لك لا ده كتفي اتخلع من البندقيه بتاعتنا. وحتى دقه التصويب الممتازه اللي كانت البنادق دي بتوفرها ما كانتش ميزه كبيره قوي يعني وقتها، لان في الاشتباك المباشر العدو اللي قدامك مش محتاج ان انت تصادف بدقه، ما هو جاي عليا وقريب مني، لو لوشت هجيبه. الحقيقه يا عزيزي ان السوفييت كانوا مدركين المشكله دي من قبل الحرب وحاولوا يحلوها بطريقه متواضعه ولكن ذكيه، وهي التركيز على العنصر البشري. وسنة 1932 طوروا الموس النجان عشان تكون سنايبر رايفل، لأن مزايا البنادق القديمة ما بتفيدش الجندي إلا لو كان قناص مدرب يضرب من بعيد، ساعتها المدى البعيد ودقة التصويب هتكون في مصالحه. وده بالفعل اللي حصل في الحرب العالميه الثانيه. السوفييت كان عندهم فرق قناصه متخصصه، منهم 2000 قناصه ست، اشهرهم ليودميلا بافليتشينكو اللي كانت عزيزي ملقبه بريديو اوف ديث. الست دي عزيزي قتلت في خلال الحرب 309 ضحيه مؤكده. دي عزيزي شكلها بسكوتايه بس هتعورك. لو عملت اي بحث هتلاقي 9 من افضل 10 قناصه في الحرب دي كانوا سوفييت. ولكن الالمان يا عزيزي لانهم المان قرروا يحلوا نفس المشكله بشكل مختلف، بانهم يركزوا على المكنه نفسها، بتحويل الاسلحه اليدويه لرشاشات اوتوماتيك تنجح في الاشتباك المباشر حتى لو خسرت مزاياها القديمه. وهي دي العقليه الالمانيه يا ابراهيم. وده الفرق اللي لاحظه الجنود في معركه بريانسك لما شافوا تواضع بنادقهم قدام الرشاش الالماني MP40، واللي برغم قوته اللي وصفها العساكر الكلاشينكوف ما كانش الالمان مقتنعين قوي بكفاءته. يخرب بيتكم ده مجنن العدو مش عارف ينيمه، مش عاجبنا. وكان عزيز الالمان بيطوروا بندقيه عشان تبقى فعاله اكتر. من هنا هيفكر كلاشينكوف في تغيير البندقيه القديمه بشكل جذري ويعمل زي الالمان اللي قدروا يتوصلوا اخيرا لبندقيه اعتبرها هتلر الامل في انهاء الحرب، الستورم جوير 44 او بندقيه العاصفه، اللي اعتبرها المؤرخين اول بندقيه هجوميه في العصر الحديث. ورغم ان الحرب انتهت بهزيمه النازيين الله يخرب بيتك يا موسوليني وما لحقش هتلر يحقق الانتصار ببندقيه العاصفه، الا ان السوفييت ما بطلوش تفكير في تطوير بنادقهم وطلعوا نماذج زي الاي اس 44 على ايد المهندس السوفيتي أليكسي سيدايف. دي طبعا تجنبت عيوب البنادق القديمه بس وزنها كان تقيل جدا 5.6 كيلوغرام، فاشتغل أليكسي على نموذج افضل. لكن فجاه يا عزيزي أليكسي بيموت سنه 1946 عن عمر لا يتجاوز 34 سنه. ودي يا عزيزي زي ما كانت صدمة لأهله زي ما كانت صدمة للقادة السوفييت. طب يا كابتن استنى خلص سلاحه وبعدين يبقى موت براحتك. الراجل اتخطف في عز شبابه وخد سر البندقية معاه، ودي كانت صدمة للقادة السوفييت. وهنا عزيزي فكر ستالين في حل يائس وبائس، وهو ان الجيش يعمل مسابقة سرية لصنع تصميم مثالي للبندقية السوفييتية بدون واسطة ولا تعقيدات بيروقراطية. ده ستالين يا ابو حميد يبدو عزيزي ان كان له برضه حاجات، اي حد من حقه يقدم، المهم المسابقة تنتهي بتصميم يوصل لكفاءة تقارب بندقية العاصفة الألمانية. ودي عزيزي هتكون فرصة لصديقنا كلاشينكوف اللي خد تصميماته معاه وراح أقدم بالفعل في المسابقة. ورغم إنه رقيب ما تلقاش أي تعليم منظم في هندسة التسليح إلا إنه اتقبل، وبقى تحت إيده هو 14 متسابق فريق كامل ينفذ لهم تصميماتهم. وبعد محاولات كتير جه يوم التحكيم يا عزيزي، وقدم كلاشينكوف بندقيته اللي بيقول الشهود إن منافسه مصمم الأسلحة المرموق فاسيلي ديكتياريف، اللي أول ما شاف سلاح كلاشينكوف سلم نفسه، سقط قليلا يا عزيزي، قرر ينسحب احتراما وتقديرا لهذا الكبير بدون عرض تصميمه. لا مش هنقدم سلاح كلاشينكوف. مش بس تفوق على المتسابقين وانما تفوق على البندقيه الالمانيه ذات نفسها. وفي تلك اللحظه اتولد الاي كي 47 اوتوماتيك كلاشينكوف 1947 اللي هو عزيزي بي 41 بتاع كاونتر سترايك. بتجيب يا عزيزي بي 41 او 3 او 4 وتخش الباب الخلفي. ويشرح لك يا عزيزي ازاي الاي كي 47 كان ثوره في عالم الاسلحه. كلاشينكوف شايف ان عدم تصميم السوفييت البندقيه المثاليه لحد دلوقتي هو اللي انا قلته حالا ده، انهم كانوا بيدوروا على بندقيه مثاليه ما فيهاش غلطه. كلاشينكوف اتبع مبدا بيرفكشن از ذا انمي اوف جود انف. الحسوكه يا عزيزي عدوة الحاجات كويسه، المثاليه ابعد عنها يا عزيزي، ربنا يحفظنا منها. عشان كده عزيزي دايما احب ان انا اخطئ. فهنا عم كلاشينكوف قال ان بندقيته هيكون عيارها 39x7.62، ايوه وسط حاجه كده بين ذخيره البنادق وذخيره المسدسات، وزنه اخف بكتير من الذخيره القديمه، فالجنود يقدروا يشيلوا ذخيره اكتر. وزن الكلاشينكوف يا عزيزي في حاله التسخير الكامل 4.3 كيلوغرام. متخيل يا عزيزي ان وزن القطه من 4 لـ5 كيلو؟ يعني كلاشينكوف بيقول لك شيل قطه صغنن كده وحارب بيه. كمان مدى البندقيه مش بيتخطى ال 400 متر عكس البنادق القديمه اللي كانت ممكن توصل ل 800. الحق يا عزيزي لان كلاشينكوف عاش في حرب شاف فيها مجندين صغار السن مطلوب منهم في وقت قليل يتعلموا سلاح قديم معقد، كتير منهم بيروح ضحيه بسوء استخدام. فقرر يا عزيزي ان سلاحه يكون سولجر بروف، سلاح مش محتاج جندي، اي انسان ممكن يتعلم استخدامه ويستخدمه في اسرع وقت. حسب التجارب يا عزيزي طفل عمره 8 سنين خلال ساعه تدريب واحده يقدر يتعلم فك وتركيب الكلاشينكوف، لانه يا عزيزي لوس تولرنت. ده معناه عزيزي ان السلاح مش قطعه واحده ولكنه متكون من 8 قطع منفصلين زي لعبه البازل كده يا عزيزي، صعب بتلخبط فيها لان كل حته بتحط في حته واحده مش ما ينفعش تحط في كذا حته تانية. كمان كلاشينكوف استفاد من حياته قبل الجيش كميكانيكي في مصنع جرارات في تومسك اوبلاست في سيبيريا، وهناك كان مطلوب منه يحافظ على صيانه الالات في ظروف بيئيه لا ترحم، فصمم سلاح يتحمل اي بيئه مهما كانت قاسيه. عشان كده عزيزي صلاحيه قطعه كلاشينكوف بتوصل من 20 لـ40 سنه. المميزات دي هتخلي الاي كي 47 هو السهل للممتنع لكل حروب الالتحام المباشر. بندقية رخيصة في تصنيعها، حلولها بسيطة لدرجة تخليك تستغرب ازاي ما حدش فكر فيها قبل كده. سلاح لا يمكن يعطل جندي صغير ولا عيوبه تسبب قتله، وده هيخلي كلاشينكوف يتحول من رقيب لرمز الاتحاد السوفيتي وياخد أوسمة زي وسام لينين والنجمة الحمراء. وهنا يا عزيزي بتنتهي حكايتنا الأولى، واللي كان كلاشينكوف في نهايتها بطل وطني. اللي فات يا عزيزي كان القصة الأولى، دي القصة الثانية. اعتمد الجيش السوفيتي سلاح AK-47 كسلاح رسمي سنة 1949. نجاح السلاح الجبار خلى السوفيت يعتبره في البداية سر حربي، ولكن يا عزيزي تحديات الحرب الباردة اللي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية زي مثلا تشكيل حلف الناتو سنة 1949 اللي ضم أمريكا ودول أوروبا الغربية خلى السوفيت يعملوا حلف مضاد وهو حلف وارسو سنة 55. كون يا عزيزي السوفيت بقى معاهم الألاينس بتاعهم، الناس اللي معاها مش هيسيبوهم ضعفاء، محتاج يدوهم أسلحة، ومن هنا اضطروا ان هم يشددوا لهم الكلاشينكوف، ولقوا ان مصانعهم مش كفاية عشان تلاحق على الانتاج اللي يكفي دول كاملة، فقرروا يا عزيزي يدوا الدول دي رخصة تصنيع سلاح وذخيرة الكلاشينكوف. عشان كده بتقدر المصادر وجود تقريبا 100 مليون قطعة كلاشينكوف في العالم، نصهم على الاقل مصنوع خارج روسيا. الغريب يا عزيزي ان في بنادق كلاشينكوف اتصنعت برا روسيا اتشهرت بكفاءتها المحلية بشكل يوازي الكلاشينكوف الروسي. زي مين يا عزيزي؟ زي البندقية اللي انتجتها شركة المعادي للصناعات المصرية. المعادي يا ابو حميد بتنتج اسلحة والمعروفة عالميا على مواقع الاسلحة باسم بندقية المعادي، زي ايجيبشن معادي، واي هاوي الاسلحة بيعرفها عالميا برقم 54 اللي منوش عليها بالعربي. احنا عايزين نتنمر على بتوع المعادي ونقول خناقات المعادي ومش عارف ايه، وفي بندقية عزيزي معروفة في العالم كله باسمهم. الانتشار ده عزيزي كان اكبر اختبار ممكن تحط فيه كفاءة الكلاشينكوف في الاستخدام وفي البيئات المختلفة. ورغم ان الغربيين شافوا الكلاشينكوف لاول مرة سنة 1956 خلال القمع السوفيت لثورة المجر، إلا إنهم هيشوفوه عن قرب في تعارف مرير، حرب فيتنام. حرب فيتنام يا عزيزي يعني المستنقعات، الغابات الطينية والحشائش الطويلة وكل اللي اتعلمته في الجغرافيا ومعرفتش تحفظه موجود في الحرب دي. استخدم ساعتها يا عزيزي مزارعين الفيت كونغ الغير مدربين سلاح AK-47، لكنهم يا عزيزي اتفاجئوا، واستخدم الجنود الأمريكان M-16، ولكنهم اتفاجئوا إن M-16 السلاح الأمريكاني محتاج تنظيف باستمرار وبيعاني من انسداد وتآكل بسبب المستنقعات اللي هم فيها، ولقوا نفسهم بيفتضوا في كل اشتباك من 30-40% من قوة النيران بتاعتهم. بينما عزيز المزارع الفيتنامي الرايق اللي ما عندوش خبرة في الحروب ماشي يتمخطر بالكلاشينكوف يقع في مستنقع يوم من مستنقع والسلاح يطلع شغال، ما اللي عامله كان شغال في الجرارات في سيبيريا مش في الجون. وهنا وصل اليأس بالجنود الامريكان وقتها انهم كانوا بيصدقوا يقتلوا اي فيتنامي عشان ياخدوا قطع كلاشينكوف ويكملوا بيها الحرب، بتحاربوا بالروسي. ويا عزيزي كانت فضيحة خلت وزير الدفاع الامريكي وقتها روبرت ماكنمارا يضغط على البنتاغون لتصنيع بندقية AR-15 المعادل الأمريكي للكلاشينكوف. في الحقيقة عزيزي ان خلال الخمسينات والستينات هيتحول الكلاشينكوف من سلاح ناجح لرمز استقلال، رمز استقلال لكل الدول اللي تحررت من الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية وتحالفت مع الاتحاد السوفيتي. دول هتحط الكلاشينكوف كرمز وطني على العلم بتاعها زي موزمبيق مثلا، او على الزي العسكري زي بوركينا فاسو وزيمبابوي وتيمور الشرقية، تحسه كفر يا عزيزي او نوع مانجا. وفي مصر لو زرت الاسماعيلية هتلاقي نصب تذكاري كبير على شكل سمكي وفواهة كلاشينكوف لشهداء معركة الاسماعيلية سنة 1973. الرمزية الثقافية دي عزيزي هيتولد قصادها رمزية مضادة من دول زي أمريكا اللي سمت الكلاشينكوف ذا باد جاي واستخدمته هوليوود في كل أفلامها كإشارة إن اللي ماسكه هو الباد جاي أو شرير الفيلم، ولكن ده ما أثرش على شعبية السلاح، بالعكس شهرته عادت عالم الواقع. إيه أنا أبو حميد عادت عالم الواقع؟ دخل في كل بيت والأطفال بيلعبوا بيه ويجز غناله يعني؟ آه عزيزي حسن، الكلاشينكوف أي طفل بيلعب جيمز عارف وحافظ شكله من أيام ميدل أوف أونر لحد فري فاير اللي فيها أشكال كتير من AK-47 معروفة باسم السكينز. كل سكين بيبقى لون مختلف في السلاح وبتختلف قدراته بين لون ولون تاني حسب قوة الإصابة ومداها. كده عزيزي احنا قدام سلاح انتشر لدرجة انه بقى جزء من تسليح جيوش لحوالي 106 دولة، ولكن يوسفنا اقول لك ان السلاح ده هيشهد 3 موجات انتشار تانية اكبر واخطر هيبدأوا من السبعينات. سنة 1974 طرح الاتحاد السوفيتي AK-74 وزنه اقل من AK-47 بكيلو جرام كامل وقوته 650 طلقة في الدقيقة بدل 600 طلقة ومداه 600 متر بدل 400 متر، يعني حجم اقل وطلقة اكتر ومدى ابعد، وده خلى AK-47 سلاح قديم عفى عنه الزمن نقول له حاج، وقرر يا عزيزي الاتحاد السوفيتي انه يودعه. وده يا عزيزي ادى لطرح كميات كبيره جدا من AK-47 للبيع، ما احنا ما كناش عايزينه خلاص بقى معانا الجديد. ومع اكتفاء دول كتير منه في السنين اللي فاتت لقيت الاسلحه دي طريقها للكيانات الاصغر من الدول زي الفصائل المسلحه والمتمردين في افريقيا واسيا وكارتلات المخدرات في المكسيك، ودي الموجه الاولى. اما الموجه الثانيه فكانت سنه 79 لما قرر الاتحاد السوفيتي غزو افغانستان باكستان. طلبوا المقاتلين الافغان وقتها من المخابرات الامريكيه وباكستان تزويدهم بالكلاشينكوف عشان يقدروا يواجهوا الغزو الروسي. في كتابه AK-47 ذا ويبون ذات تشينج ذا فيس اوف وور بيقول لاري كهانر ان مسؤول السي اي في باكستان هاورد هارت هيتولى استيراد مئات الالاف من الكلاشينكوفز من مصانع الصين للافغان، وان الصفقه دي هتكمل بعدها امريكا كاكبر مستورد وموزع للكلاشينكوف. تخيل عزيزي امريكا ولاول مره في افغانستان هيشوف السوفييت رصاصات الكلاشينكوف وهي بتضرب عليهم. اوه هذا لا يحدث كل يوم. ووصلنا للتسعينيات هتيجي الموجة الثالثة والأعنف لما يسقط الاتحاد السوفيتي سنة 91 فتختفي 80% من ترسانة الأسلحة السوفيتية الصغيرة، وأغلب هذه الترسانة كانت من نوع إيه؟ برافو عليك عزيزي كلاشينكوف. والأسلحة دي تتهرب أو تتباع أو whatever لكل مناطق النزاع المسلح في العالم. واحد يسألني يا أبو حميد ليه دونا عن كل الأسلحة فضلت التنظيمات المسلحة الكلاشينكوف؟ فاكر يا عزيزي في حكايتنا الأولانية لما صنع ميخائيل كلاشينكوف AK-47 بمواصفات تخلي أي طفل يقدر يستخدمه؟ ده خلاه مناسب لتنظيمات كتير بتجند بشكل أساسي الأطفال للقتال. الإحصاءات بتقول إن من 200 ل 300 ألف طفل في العالم بيشاركوا في نزاعات باستخدام الكلاشينكوف. كمان صلاحية الكلاشينكوف لكل البيئات بتخليه مناسب لكل النزاعات من الصومال لفيتنام. كلاشينكوف يا عزيزي هو بيومي فؤاد أسلحة بيلعب دور في كل حرب. آخر وأهم نقطة يا عزيزي إن كلاشينكوف صمم سلاحه بحيث يكون ثمنه رخيص فيبقى سهل تصنيعه محليا، وده خلى التنظيمات المسلحة زباين ممتازين لأنهم هيطلبوا منه كميات كبيرة مش زي الأفراد اللي كل واحد فيهم هيطلب قطعة واحدة. وده يا عزيزي بيبان في فرق سعر الكلاشينكوف من بلد للتانية. في الوقت اللي قطعة الكلاشينكوف الواحدة في أمريكا ممكن يوصل سعرها $10,000، في أفريقيا بقى من كتر الطلب على الكلاشينكوف اتسمى The African Credit Card. مثلا في ليبيريا تشارلز تايلور سنة 90 كان بيجمع المتمردين في حربه ويوزع عليهم كلاشينكوف مجانا عشان يقوموا بعمليات سرقة أوساط وهو بالمرة يساعدوه في وقت فراغهم. وفي تصريح للأمين السابق للأمم المتحدة كوفي عنان ده اللي بيهرب عن قلق أبو حميد، لا عزيز ده اللي بيشغب ويدين تاني ده بان كيمون، كوفي قال إن ثمن السلاح في دول العالم الثالث وصل أحيانا سعر فرخ او $15، وكل ما بيزيد الطلب كل ما بيقل السعر. مثلا في دراسه للفورن بوليسي لقيت ان سعر الكلاشينكوف في كينيا سنه 86 كان ما يعادل 15 بقر، بينما في 2005 كان سعره بيعادل 4 بقرات بس. فرق الاسعار ده عزيزي خلى مصنع ازفيس المصنع الروسي الام لكلاشينكوف يعتمد في 2012 بشكل مستقبلي على مبيعات السلاح للامريكان المدنيين اللي بيفضلوا الكلاشينكوف كسلاح صيد. 70% من مبيعات المصنع لمدنيين في امريكا. تخيل عزيزي مصنع روسي بيصنع سلاح روسي 70% من مبيعات مصنعه لمدنيين و40% منهم امريكان، وده بيخلي الكلاشينكوف ونسخته الامريكيه AR-15 اسلحه مفضله في الماس شوتينج اللي بيقوم بيه كتير من المراهقين الامريكان زي المراهق الامريكي روبرت هوكنز اللي قتل 9 اشخاص في مول في ولايه نبراسكا سنه 2007 باستخدام الكلاشينكوف، وزي حادث اطلاق النار الاخير في مدرسه ابتدائيه في جنوب تكساس في مايو 2022 واللي راح تحيته 21 بني ادم منهم 19 طفل، واستخدم فيه القاتل بندقيه AR-15 الامريكيه اللي استخدمها مسلحين في 11 حادث ماس شوتينج من 2012 لحد دلوقتي. باختصار كده كل المزايا اللي صنع بيها عمنا ميخائيل كلاشينكوف السلاح ده عشان ينقذ بيه وطنه كانت هي نفس المزايا اللي خلته السلاح المثالي لكل الارهابيين والمتمردين وحتى المراهقين حول العالم. اي حد يا عزيزي ممكن يستخدم السلاح في اي غرض. لو سالت اي حد ايه اخطر سلاح في العالم غالبا هتكون الاجابه القنبله الذريه، رغم ان ضحايا القنبله الذريه لا يتجاوز 200,000 حسب ورقه بحثيه سنه 2006 بعنوان The Economics of Small Arms. العالم فيه 500 مليون قطعة سلاح ناري، 100 مليون منهم كلاشينكوف، ومن بين 75 ل 100 شخص في العالم هناك واحد بيمتلك قطعة كلاشينكوف. ده بيخلي عزيزي عدد الضحايا اللي بيموتوا بهذا السلاح وأنواعه المختلفة 250 ألف ضحية سنويا، يعني أكتر من كل اللي ماتوا بسبب القنبلة الذرية. وده خلى الباحثين يسموا السلاح ده Weapon of the Century، سلاح القرن. في حكايتنا الأولى كلاشينكوف كان بطل وطني، وفي حكايتنا الثانية كان مخترع مخيف صنع سلاح كان حاضر في تقريبا كل الحروب والنزاعات في العالم. طب كده كلاشينكوف مين فيهم، بطل وطني ولا مخترع مخيف؟ في حوارات مع كلاشينكوف كان ساعات بيرفض الحكايه الثانيه ويصمم انه بطل وطني وان ثمن الفاتوره الاخلاقيه لكلاشينكوف يدفعه النازيين لان هم اللي خلوه مصمم اسلحه، بينما هو كان عايز يكون شاعر. غريب جدا كلاشينكوف ده. تخيل عزيزي ان كل الصراعات اللي في العالم دي واللي لحد دلوقتي مأثره علينا في حياتنا في يومنا سببها ان هتلر كان نفسه يبقى رسام ومعرفش، وكلاشينكوف كان نفسه يبقى شاعر ومعرفش. لكن كلاشينكوف في لقاءاته الاخيره قال ان لما شاف سلاحه في ايد اطفال وارهابيين اتمنى لو كان اخترع حاجه مسلمة وبسيطة ما تعملش كل هذا اكثر تاثير في العالم، وكان نفسه بدل كل ده يخترع حاجه بسيطه زي جزازه العشب مثلا. الراجل عزيزي ندم، بس بعد ايه؟ هو في اخر سنه في حياته بعت جواب للكنيسه الروسيه قال لهم فيه ان الم الروحي لا يطاق، وبيسال لو بندقيته حصدت الاف الارواح فهل هو كمسيحي مؤمن يلام عليها؟ ومضى على الجواب ده لاول مره مش برتبته الفخريه لوتنانت جنرال، انما كتب سليف اوف جاد ذا ديزاينر ميخائيل كلاشينكوف. حد ممكن يقول لي طب ما الفريد نوبل عمل جائزه نوبل يا ابو حميد عشان يكفر عن اختراعه للديناميت واللي برضه اتسمى بسببه تريدر اوف ديث، تاجر الموت. ليه كلاشينكوف ما عملش شيء انساني بارباح سلاحه الفلكيه دي؟ حاجه تريح ضميره، واكيد ارباح كلاشينكوف بشعبيته حاجه بقت اكتر من 100 مليون هتبقى اضخم من ارباح الديناميت. الحقيقه المؤسفه ان نوبل كان صانع اسلحه من السويد، السويد ها سويد، انما كلاشينكوف كان صانع اسلحه من الاتحاد السوفيتي، يعني الارباح كلها رايحه للدوله. كلاشينكوف عاش حياته كلها معتمد على المعاش التقاعدي بتاعه زي موظفين الحكومه بالظبط. يعني انت لو كنت قاعد في روسيا وقتها كان ممكن تقابله في طابور التموين عادي، وظروفه المعيشيه ما تحسنتش غير في 2004، كان عمره وقتها 85 سنه لما اتسمح له يبيع حقوق اسمه لبراندات تجاريه اشهرها كلاشينكوف فودكا. تخيل عزيزي يوم ما يتوب من صناعه الاسلحه يحط اسمه على الفودكا، مصمم يدخل النار. ممكن نعتبر اللي قلناه ده حكايتين او حكايه واحده بوشين. كلاشينكوف كان عامل زي هارفي دين في فيلم دارك نايت، بطل جوثام الوطني اللي تحول مع الوقت لتو فيس او شرير المدينه ذو الوجهين، واللي كانت اشهر جمله ليه واللي بتجسد رحله كلاشينكوف: يو ايذر داي ا هيرو اور ليف لونج انف تو سي يور سيلف بيكام ذا فيلن، اما ان تموت بطلا او تعيش لمده كافيه حتى ترى نفسك وقد اصبحت الشرير. احنا كمان عندنا كبشر حكايتين. حكايه اوليه كان فيها هتلر هو اكبر خطر بيهدد العالم المتحضر، وفي سبيل القضاء عليه اخترع الانسان القنبله الذريه والكلاشينكوف. وعندنا حكايه تانية فيها العالم بتاعنا دلوقتي بقى خالي من النازيين، ولكنه بقى عالم غير امن للابد بسبب الاختراعات دي نفسها. بس كده يا عزيز، اخيرا وليس اخيرا نستشف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجديده، تنزل تبص على المصادر، لو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه. عارف يا عزيزي انا كمان حاسس بالذنب زي كلاشينكوف بالظبط، كنت بعمل حله رز على الغدا وفاكرها هتنفع البشريه، لكن للاسف طلع الرز معمر. يلا مفيش نصيب بقى، سلام عليكم.